بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشير بها أخرس ونحوه، فينوي عندها أي عند التسمية، يعني أنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجب في وضوء أو غسل أو تيمم، وهو التسمية، حيث أراد تقديم التسمية على غسل الكفين في وضوء وغسل. لا زلنا نقع في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط صحة الوضوء. وتقدم أن الوضوء شروط، أن الوضوء شروط، أو أن من أهم هذه الشروط النية، لأن العبادة لا تصح إلا بنية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. وتقدم أن من أهم الشروط في كل العبادات النية. فالمصنف رحمه الله يتكلم هنا عن النية ويبين محلها. قال: فينوي عندها عند التسمية، إذا سمى فإنه ينوي قبيل التسمية، فقبل أن يبدأ بالواجب، وإن كان شيء مستحب فقبل أن يبدأ بشيء مستحب. نعم. إذا أراد التسمية فإنه ينوي رفع الحدث، أما عليه من حدث أصغر كان وضوءا أو أكبر كان اغتسالا. فإن قدم غسلهما على التسمية فسيأتي. فينوي عندها عند التسمية، يعني أنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجب، هذا الواجب. وإن أراد أن يقدم مستحبا من المستحبات مثل غسل الكفين، فإنه يستحب له أيضا أن يأتي بالبسملة قبل ذلك عند إرادته الإتيان بالمستحب. وإن لم يرد ذلك يبدأ بالواجب، والواجب هو غسل الوجه ومن مضمره السنة، فعليه أن قبل أن يبدأ بالواجب يجب عليه أن يأتي بالنية، فلا يصح أي عمل منه إلا بالنية. أو ينوي قبلها أي قبل التسمية، يعني أنه يجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كصلاة وزكاة، ولا يبطلها عمل يسير ولو كثر استأنفها. يجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير، أما الزمن الطويل فإنه لا يجوز، زمن يسير ويكون مستصحبا لها ولا تزال النية قائمة فلا بأس بذلك. وقوله رفع الحدث بالنصب مفعول ينوي، ولا يبطلها عمل يسير، يعني لو عمل عملا لا يتعلق بالعبادة بعد نية فإنه لا يؤثر. نعم. فلو كثر هذا العمل استأنفها، لأن هذا العمل ينافي ما نواه من هذه العبادة. نعم. وقوله رفع الحدث، لما بين أنه يجب عليه أن ينوي عند أول واجب، وأول واجب في الوضوء ما هو؟ هو غسل الوجه. وإن أراد أن يأتي بالسنة وهو غسل الكفين فإنه يأتي بالنية قبل أن يغسل كفيه. يبين المصنف ماذا ينوي. قال: ينوي رفع الحدث، أو ينوي غير ذلك بما يأتي ذكره. قال: ينوي رفع الحدث. نعم. بالنصب مفعول ينوي، فالنية محلها القلب، ويسن التلفظ بها وبما نواه سرا. قوله: ويسن التلفظ بها وبما نواه سرا، هذا محل نظر لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، كما قاله المحققون من أهل العلم أنه لا يستحب الإتيان بالنية أن يطلب النية لا سرا ولا جهرا، لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، لا فعلا ولا قولا. البدع التي أحدثت، هذه من البدع التي أحدثت. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، الله ليس بحاجة تخبرهم هل تصلي صلاة الظهر أو تتوقف لصلاة الظهر أو توقف لصلاة العشاء أو توقف من أجل قراءة القرآن أو من دمس المصحف، الله يعلم السر وأخفى من ذلك. الله عز وجل يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يعلم السر وأخفى من السر، السر الذي لا يعلم أحد عنه أحد فيه، والأخفى منه ما هو؟ هو ما تنوي، هو الشيء الذي سيكون سرا أنت الآن لا تعلم، هو السر قبل أن يعلم به صاحبه. الإنسان يخطل له أمور لكنه لا يعلم أنه مثلا بعد سنة بعد سنتين سيسر في نفس السر، أنت الآن لا تعلم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 20 سنة ستسر في نفسك سرا أنت لا تعلم، لكن الله يعلم. هذا هو الأخفى من السر. فإذا كان الله يعلم هذا السر وما أسرت به في نفسك وعلمته، الأخفى منه هو ما سيكون سرا عندك وأنت الآن لا تعلم، هذا أخفى من السر الله يعلمه. فكيف تخبر الله سبحانه وتعالى أني لا يجوز التلفظ بها في شيء من العبادات إلا لورود التلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أما غير ذلك فلا. ورودها في الحج قال حتى يتميز الرسل الذي يريد هل هو تمتع أو إقرار أو إقرار. ووقتها عند أول واجب كما تقدم. الوجوب عند أول واجب وهو غسل الوجه، فلها وقت وجوب ولها وقت استحباب. المستحب إذا أراد أن يفعل مستحبا أو مسنونا فإنه يأتي بها قبله، أو مسنون كما سيجي. وصفتها أن ينوي ذلك. لو قدر أن إنسان غسل كفيه، فلما غسل كفيه قال لعلي الآن أتوضأ أغسل وجهي، فلما غسل كفيه لم يكن ناوي للوضوء، وغسل الكفين سنة ولا هم سنة؟ وليس بواجب، لكن هل يثاب على غسل الكفين؟ ما يثاب. لماذا؟ لأنه لم ينوي، والثواب متوقف على إيه؟ على النية، وهو أن ينوي بهذا فعل العبادة والتقرب إلى الله. فلما لم ينوي هذه النية لم يكتب له ثواب غسل الكفين، لكنه لو أنه لما أراد أن يغسل الكفين قبل ذلك لواحد سنية، وغسل الكفين أجل وضوء على سنة نوى ثم غسل كفيه، يثاب على هذه السنة ولا ما يثاب عليها؟ وصفتها أن ينوي رفع الحدث، أن يقصد بطهارته زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. أي الحدث كما تقدم معنا والوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. فالحدث شيء معنوي لا يشاهد، الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، والحدث شيء معنوي لا يشاهد بخلاف الخبث. الخبث يشاهد كالبول الغائط أمامكم الله والدم ونحو ذلك، هذا خبث يزال. ولذلك يعبر الفقهاء رحمهم الله بالحدث بالرفع ارتفاع الحدث، ويعبر عن الخبث بالإزالة، لأن الإزالة إزالة حسية، أما الشيء المعنوي فيعبر عنه بالارتفاع، ارتفاع حدث وما في معناه يقول في ذلك الطهارة وزوال خبث. نعم. ولو نوى مع رفع الحدث تبردا أو تنظفا أو تعليما أو إزالة نجاسة لم يضره ذلك. لو نوى مع نية العبادة شيء من هذه، نوى مع رفع الحدث التبرد والتنظف، لا يضره ذلك، لأنه قد نأتى بالنية الواجبة التي هي شرط من شروط صحة الوضوء، وهي نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة نحو، أو ينوي بطهارته استباحة نحو صلاة. نعم، ينوي رفع الحدث أو ينوي نحو استباحة الصلاة، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث ولا ما يشترط، أو ينوي نحو استباحة الطواف، أو ينوي استباحة مس المصحف، فيكفيه ذلك. إما ينوي رفع الحدث أن عليه، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي فعل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا مع طهارة، بعد ارتفاع الحدث، أو ينوي فعل الطواف، أو ينوي مس المصحف، لأن هذه العبادات يشترط لها النية، يشترط لها الطهارة، يشترط لها الطهارة، فوجب أن ينوي ذلك. وهذا في غير دائم الحدث، وأما هو فيتعين في حقه نية الاستباحة. يقول دائم الحدث الذي به سلس بول أكرمكم الله والمرأة المستحارة ما ينوي رفع الحدث، ينوي استباحة العبادة من صلاة أو طواف أو مس مصحف. لماذا؟ قالوا لأن من به حدث حدثه لا يمكن أن يرتفع لأنه مستمر، ولا يجوز له أن ينوي رفع الحدث، لكنه ينوي استباحة الصلاة. وفرق بين نية استباحة الصلاة أي نية استباحة العبادة من صلاة أو طواف، وبين نية رفع الحدث، لأنه لو نوى رفع الحدث ما يصح. لماذا؟ لأن الحدث هل يرتفع منه؟ هل يرتفع؟ من كان به سلس بول يرتفع حدث النواة؟ ما يمكن لأنه مستمر والحدث ما يرتفع، لكنه ينوي استباحة الصلاة. فرق بين نية استباحة الصلاة وبين نية لكن لا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين نية الفرض بخلاف التيمم. لكن لا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين نية الفرض بخلاف التيمم كما سيأتي الكلام عليه، إن التيمم لما كان ضعيفا لابد أن يعين إباحة العبادة، إباحة صلاة الظهر بهذا التيمم أو العصر أو الطواف ونحو ذلك كما سيأتي الكلام عليه. لماذا؟ لأن التيمم ضعيف ما هو مثل الطهارة بالماء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولذلك التيمم هو رافع ولا مبيح؟ لذلك التيمم مبيح، فلذلك لضعفه قالوا لا بد أن يعين ما يتيمم له فينوي ويعين استباحة صلاة الظهر بتيممه، استباحة الطواف بتيممه، واستباع المصحف بتيممه. ولذلك كما سيأتي قالوا في التيمم إذا نوى شيئا فعله ومثله ودونه لأنه ضعيف، قالوا من فعل تيمم لشيء فعله ومثله ودونه، فمن تيمم لصلاة فإنه يصلي صلاة فرض، إنه يصلي بها نفل، يصلي بها الصلاة الواجبة كالنذر، ويصلي بها طواف فرض أو طواف نفل، لكنه لو نوى بتيممه صلاة نفل هل يصلي به صلاة فرض؟ لا يصلي. لماذا؟ لأن التيمم نظيف ليس رافع هو ضعيف. وسيأتي الكلام على هذه المسألة ما يتعلق بها بالتفصيل في باب المسألة، لكن أصل هذا يضع عبارة هذا المصنف هنا أو ينوي الطهارة للصلاة أي لفعلها مثلا بالنص على أنه مفعول له أو مطلق، أي أذكر الصلاة لأجل التمثيل أو أمثل بها تمثيلا، ويحتمل نصبه على الحال بمعنى ممثل به. فيجوز في هذه الأوجه الثلاثة، أنا مفعول مطلق أو مفعول أو أنه حال. والمراد أن يقصد بطهارته أمرا يتوقف عليها كصلاة وطواف ومس مصحف. وإن نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.